الأموال التي وجدت معه أو تحته أو في جيبه أو متصلة به، هنا تحكم بكونها له بدليل الظاهر. نحن ذكرنا هناك دليل أصل وهناك دليل ظاهر، فهذه من أدلة الظاهر أننا إذا وجدنا لقيطا أو وجدنا تحته نقود أو في جيبه نقود، الظاهر من الحال أن وليه قد ملك النقود لمصلحة هذا الصبي وللقيام على شأنه، لا أعمل بهذا الظاهر، فتكون ظاهر. فخرج المستتر الخفي، المستتر الخفي مثل النقود المدفونة تحته، هذه فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، هل يحكم بكونه من ماله أو لا يحكم بكونه من ماله، وسيأتي. قال رحمه الله ظاهرا بحيث يوجد دليل على الظاهر، والشريعة تحكم بالظاهر. ولذلك لو أن اثنين اختصما في بعير، أحدهما يركب في المقدمة والثاني يركب في المؤخرة، فنحكم بكونه لمن؟ للذي في المقدمة، لأن ظاهر الحال أنه هو القائد، والقائد هو الذي يملك الدابة وهو الذي يتصرف. في زماننا لو اختصم اثنان أحدهما في مقعد السيارة والثاني خارج، يحكم بالذي يقود، لأن الظاهر أنه مالك لهذا الشيء. وقف على هذا من المسائل. ولو اختصنا في شيء محمول، أحدهما يحمله والثاني لا يحمله، فالظاهر يدل على أنه ملك للذي يحمله، فالظاهر تحكم به الشريعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس. وهذا يدل على أن الظاهر يحتفل إليه. فنحن إذا ظهر لنا من الصبي مثلا وجدنا أن معه نقودا معلقة به، موضوعة في جيبه، موضوعة في جواره، متصقة به، فإن هذا الظاهر يدلنا على أنها على أن هذه الأموال للذي وضعه وقصد منها أن تكون لمصلحة اللقيط. في هذه الحالة إذا قلتنا باللقيط يحكم بها ما تقدم. أما لو تلغي هذا الظاهر كله تصبح حكمه حكم مقطع، يصبح اللقيط له الحكم والمال الموجود معه له الحكم. الأول يعامل معاملة أحكام اللقيط اللي هو الآدمي، والمال الذي معه يعامل معاملة اللقطة. والواقع أنه ليس باللقطة، وإنما يأخذ يكون يؤخذ من اللقيط ويكون ملكا له. نعم. أو مدفونا قريا أو مدفونا قريا. طيب لو أنه حمل اللقيط ثم مدخ الأرض تحته فوجد مالا، هل نحكم بأن هذا المال أيضا المستتر باطل حكم حكم الظاهر؟ من أهل العلم من قال لا يحكم إلا بما معه مع اللقيط أو في يعني متصق به. قالوا الذي معه لا إشكال، المتصق به أن يكون بجواره قريبا منهم متصقا به. قالوا لأن الإنسان إذا جلس وضع رحله بجواره ووضع متاعه بجواره، فما وجد بجوار اللقيط أعطينا حكمه، والقاعدة تقول ما قارب الشيء أخذ حكمه. فنحن نحكم المقاربة للشخص لأنه في حكم ماله وسابق له، لكن إذا كان تحته فليس بملك الناس، ونعتبره لقطة ويأخذ حكم اللقطة سواء كان الحفر طريا أو كان غير طري. ومن أهل العلم من فصل، وهو في المذهب اختيار طائفة من العلماء من اختاره القاضي ابن أبو عقيل وغيره من فقهاء الحنابلة قالوا ننظر في هذا الدفن، إذا وجدنا النقيط تحته مال والأرض هشة طرية حديثة العهد بالنبش وفيها مال، علمنا من دلالة الظاهر أنها موضوعا لأجل النقيط، ونغلب أنها للنقيط، وحينئذ ينفق عليه منها ويكون مالا له. وأما إذا كانت غير طرية ونبشت ووجد تحته مال الأرض يابسة، فنحكم بكونها لقطة، تأخذ حكم لقطة. نعم. أو متصلا به كحيوان متصلا به مربوطا بجوار، أو متاع مربوط بجوار الشنطة فيها مال أو فيها ثياب له ونحو ذلك. نعم. أو قريب منه كذلك متصل به مثل ثيابه متصل به. نعم. و

لكن الصورة الثانية في هذه الحالة الثانية أن تكون بلاد المسلمين بالغلبة وبينهم كفار، كما لو كانوا أهل ذمة فتحت بلاد وأصبحت بلاد المسلمين لكن فيها أهل كتاب عمل معاملة أهل الذمة. ففي هذه الحالة إذا وجد بين المسلمين في هذه البلد كفار من أهل الكتاب يرد السؤال، هل نقول إن الغلب للمسلمين أو نقول إنه لأهل الذمة؟ يعني الأمر محتمل، فقالوا نعطيه حكم المسلمين ونقول إنه مسلم لأن الغالب وجود المسلمين في الشعار المسلمين ولا إشكال. فإن كان أغلبهم من الكفار والمسلمون فيهم قلة فطبعا نذهب الجمهور أنه يخفر بإسلامه، حتى قال بعض العلماء لو كان في هذا البلد الذي فتحه المسلمون وبقي فيه الكفار تركوا على دينهم وعلى كفرهم لم يبقى وجد في بينهم مسلم واحد يمكن أن ينجب ويمكن أن يكون ولدا له، فإننا نحكم بكون هذا الولد مسلما لاحتمال أن يكون الولد لهذا المسلم. وبناء على ذلك يصبح كون الدار دار إسلام أمر مهم في الحكم، سواء كانت دار إسلام أصلية أو كانت دار إسلام مفتوحة وصار لها حكم غلبة المسلمين عليها. فإن كانت مفتوحة والغالب فيها مسلمين فلا إشكال، وإن كانت مفتوحة والغالب فيها الكفار أيضا فلا إشكال، لأننا نغلب حكم الإسلام وأشبه قائمة الاحتمال أن يكون هذا الغلب من المسلمين. فما دام في احتمال المسلم على هذا وجود الغلب المسلم نحكم بكونه مسلم. لكن الإشكال إذا كانت بلاد كفر، إن كانت بلاد كفر ليس بينهم مسلم فالغلب كافر ومحكوم بكفر، فسنذكر الدليل. وإن كانت بلاد كفر وبينها مسلمون مثل ما كان في القديم إلى الآن تجار مسافرون إلى بلاد الكفر أو طلاب منها يدرسون دراسات دنيوية في بلاد الكفر مثلا، فما دام بينهم مسلم يرد السؤال هل نحكم على ظاهر الدار ونقول الولد كافر بناء على ظاهر الدار واحتمال مسلم فيه ضعيف، أن نقول ما دام أن بينهم مسلم أن بينهم مسلما فإنه يحكم بكونه مسلما؟ هذا خلاف بين العلماء رحمه الله. فإن حكمنا بكون الولد مسلما سواء في دار المسلمين أو دار المسلمين التي غالبها مسلمون أو دار المسلمين التي فيها أهل ذمة وبينهم رجل مسلم أو دار الكفار الذين بينهم مسلمون، في هذه الأحوال كلها حكمنا بالإسلام لهذا الولد من وجوه. الوجه الأول أن السنة دلت على أن الأصل في الإنسان الفطرة، قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينجسانه أو ينصرانه. فلما حكم عليه الصلاة والسلام أن المولود مولودا على الفطرة، والفطرة هي التوحيد والإخلاص لقول طائف من شراح الحديث رحمه الله عليه، يصبح الأصل كونه مسلما. من هنا قال بعض العلماء لو ماتت النصرانية في بطنها دليل يقبل الجميع القبلة، فيكون ظهرها إلى جهة القبلة ووجه إلى غير القبلة، لأن الجميع الذي في بطنها إذا وجد في حركة من الناس وحكم الموت يقول أنه يحكم يكون في حكم المسلمين. لكن هذا كله مبني على أن الأصل في الإنسان أنه عن الفطرة وأن أبواه هو إدانة من الجسام والسرام. فإذا كان في بلاد المسلمين فهناك العمل على الظاهر، ظاهر الدار، وظاهر الدار مشتكم إليه. يعني إذا جيت في بلد إسلامية ومريت على شخص لا تدري هو مسلم وما هل تسلم عليه أو لا تسلم، لأن الدار دار إسلام، ولو وجدت ذبيحة فيها ما تدري هي ذكية ذكاة شرعية أو لا، تقول الظاهر أنها من المسلم وتعني هذه يسمون حكم الظاهر، يتفرع عليه ما يقل عن 80 مسألة من النساء الشرعية العمل على ظاهر الدار، وهي مسألة مشهورة عند علماء رحمه الله. فهذا إذا كان البلد بلد المسلم حكمنا بالأصل وحكمنا. يبقى السؤال إن لما قال فأبواه يهودانها أي مجلسانها أو منصرانها، كيف حكمنا بأولاد النصارى أنهم في حكم النصارى وأولاد المشركين في حكم المشركين وأولاد المسلمين في حكم المسلمين؟ الولد من حيث الأصل الطفل ليس بمسلم ولا بكافر من حيث تصرفاته وإقراراته واعتقاداته، لأنه ما عنده عقل ولا عنده إدراك حتى نقول مسلم أو كافر. هذه المسألة في الحقيقة مفرعة على قاعدة تكلم عليها الإمام العزم عليه السلام كلاما نفيسا في كتاب النفيس قرائد الإحكام ومصالح الأنام. هذه القاعدة تقول: التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم. التقدير هو تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم. هذه تتفرع عليها مسائل كثيرة جدا في العبادات والمعاملات. تنزيل المعدوم منزلة الموجود، هذا عندنا في مسألة الطفل. الطفل طبعا إذا كان في المهد ما نطق بالشهادتين ولا تفل، حتى ولو كان في سن أن لا يتكلم فيها، ولو كان يتكلم لا يعقل ما يقول، لكننا نزلنا المعدوم وهو الإسلام منزلة الموجود، وهذا من جهة التقدير والحكم. ولهذا أصل فإن الشريعة والإجماع منعقد على سريان هذا الحكم بتنزيل المعدوم منزلة الموجود. الآن مثلا إلى شخص وهو نائم دهست السيارة ونام وهو نائم، هل نقول قتل مسلما ولا كافرا ولا لا مسلم ولا كافر؟ نعم، الإيمان حال النوم ما هو موجود، لكنه لما كان قبل نومه مؤمنا مسلما بقي على هذا الأصل، فنزل المعدوم حال النوم، لأن النوم ما عنده من الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالشاهد أنه نوع من الموت يعني، ولذلك ولا يخلف صاحبه فيه. فإذا نزل الإسلام المفقود منزلة الموجود، وحكمنا بحكم قاتل المسلم، ولو جاء إلى كافر ودهسه وهو نائم قلنا دهس كافرا، لأنه في حال نومه قبل نومه كان مسلم، فيبقى هذا الأصل وينزل المعدوم حال نومه في كونه مدركا منزلة الموجود من قلب كونه مسلم. كذلك أيضا في مسألة لها مسائل كثيرة، يعني حتى المعدوم ينزل منزلة الموجود في مسألة أغرب من هذا، يعني مثلا لو فرضنا أن شخصا مما ذكره الإمام عليه السلام في هذه المسألة، مثلا لو أطلق سهما على فريسة فتمنى قال بسم الله ورمان فريسة، وقبل أن يصل السهم الفريسة مات الرامي فماتت الفريسة، هل نحكم بكون مذكى زكاة شرعية هذه الفريسة أو لا؟ تؤكل ولا ما تؤكل؟ في هذه الحالة إذا قلت أن تنزيل المعدوم منزلة الموجود لما أطلق السهم وهو ذاكر لله وتوفرت شروط الزكاة الأصلية وحصل الإزهار بعد ذلك، ينزل المعدوم منزلة الموجود. كلها نظائر كثيرة، منها في مسألة لو طرأ شيء يمنع الميراث فكان قبل القاتل، سيأتينا إن شاء الله في مسائل الفرائض، مسائل كثيرة في العبادات والمعاملات ينزل فيها المعدوم منزلة الموجود. ومنها مسألة اللقيط، ينزل الإسلام المعدوم منزلة الموجود ويحكم بكونه مسلما ويعامل معاملة المسلم. إذا حكمنا بكونه مسلما يعني تترتب على ذلك مسائل في الإرث، ترتب على ذلك مسائل في الجنايات وغيرها من الأحكام التي يفرق فيها بين الكافر والمسلم. مما يتفرق على حكمنا بإسلامه أن هذا اللقيط لو كان في بلد فيه يهود أو نصارى مثل أهل الكتاب، فلما بلغ حكمنا بكل مسلم، لما بلغ اختار اليهودية أو اختار النصارى. إن قلنا إنه أثناء اصطباه محكوم بكونه مسلما وبلغ فسفر فتهود أو تنصر صار مرتدا، وحينئذ يستتاب إلا قتل. هذا إذا حكمنا بكونه مسلما. إذا لم نحكم بكونه مسلما وتهود أو تنصر بعد البلوغ، والدار دار ذمة فيها قوم ذمة لهم ذمة وعهد، ألحق به وأخذت منه الجزية، ولا يكون حكم مرتد ولا يقتل. ففي فرق بين حكمنا بإسلامه وعدم حكمنا بإسلامه. وهناك مسائل كثيرة في مسألة الاستحقاقات، منها حتى ولو كان مثلا لو حصل له يعني ما يدل يعني، فحكمنا بكونه مسلما ثم تبين أن له أختا وله قريبا ادعت أنه أخوها وأنه قريبها وبينها وبينها صلة ميراث، ثم ماتت وهي يهودية ونصرانية، فما الحكم؟ كل هذا يتفرع على مسألة الحكم بكونه مسلما أو كافرا. إذا قلت المحكوم بكفره في هذه الحالة لا يعطى من بيت مال المسلمين ولا يتحمل بيت مال المسلمين نفقته، فحينئذ يلحق تلحق بها أحكام الكفار. وإن حكمنا بكونه مسلما فلا إشكال على ما ذكرناه من الحقوق أنه يصرف عليه من بيت مال المسلمين ويكون ولاؤه من المسلمين غنما وغنما. نعم. وحضانته لواجبه الأمين. وحضانة اللقيط لواجبه الأمين، فحكم الكون الحضانة له، وهذا شبه إجماع بين السلف رحمه الله على أن حضانته يقوم على أمره ويتعاهد مصاريفه وتكاليفه والأمور المترتبة عليه تولاها من وجده، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عليهم، وهي سنة راشدة، ولأن واجبه سبق غيره، ومن سبق إلى ما لم يسبق به فهو أحق. الحضانة تكون له لواجبه الأمين، هذا الشرط أن يكون أمينا، وبناء على ذلك لو التقط اللقيطة شخص معروف بالخيانة والعياذ بالله أو لا يؤمن ليس فيه أمانة، فهذا قال بعض العلماء ينزع منه اللقيط ولا يبقى معه، لمن كان في القديم والعياذ بالله ربما أخذه وباعه وادعى أنه من مواليه وباعه، ولذلك لا يؤمن عليه إذا كان فاسقا ومعروفا بالخيانة، ولأنه لو أعطي المال للنفقة عليه ربما تركه وضيعه وأخذ المال وأكله، فلذلك لا تترك يده عليه. قال بعض العلماء الحضانة والكفالة تكون للواجب ولو كان خائنا، لكن يضم ولي الأمر إليه شخصا ثانيا أمينا يكون معه يراقبه، كل هذا إثبات اليد الوجدان، مثلا أنه وجده فإنه أحق به من غيره، فإن كانت فيه صفة الخيانة قد ممكن جبر هذه الصفة بوجود شخص آخر معه يراقبه ويحفظ حقوق اللقب. وينفق عليه بغير إذن حاكم. وينفق عليه بغير إذن حاكم. اختلف الفقهاء لو وجد إنسان لقيطا ووجد معه نقود، هل يحتسب الحكم تصرف في هذه النقود من الواجب بالنفقة على اللقيط إلى قضاء القاضي أم أنه ينفق عليه مباشرة؟ والصحيح أنه لا يحتسب إلى قضاء القاضي، وإنما يقوم عليه من وجد ويتعاهد بالمعروف ويتحمل مسؤولية ولا يحتاج إلى قضاء القاضي. نعم. وميراثه وديته لبيت المال. وميراث النقيط وديته لبيت المال، لو أن هذا النقيط دهسه شخص أو قتله شخص خطأ فوجب تدين تصرف إلى بيت المال، لأنه لم يجب في هذه الحالة يحكم بكون هذا بيت المال المسلمين. وكذلك ميراثه إذا تدين بعد فترة أنه له قريب وعرفنا والده وليس له إلا والد وثبت بشهادة الشهود أن هذا اللقيط ولد فلان، فورث من أبيه مثلا 100,000 ثم توفي قبل أن يبلغ، فحينئذ المال أين يذهب؟ يذهب إلى بيت المال. وهكذا لو وجد شخص لقيطا ووجد معه 10,000 ريال ثم بعد يوم يومين توفي هذا اللقيط، ماذا يصنع بال10,000؟ تضم إلى بيت المسلمين، يرده بيت المال، وهذا عدل عين العدل، لأن بيت المال تحمل خسارته فله غنمه ورثه، فبيت مال المسلمين هو الذي يقوم على الصرف على اللقيط والقيام على شأنه وما يحتاج إليه في نفقته. فإذا كان للقيط الميراث وتوفي اللقيط استحقه بيت المال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند أبي داود، وهذا حديث مجمع على العمل به، الخراج بالضمان، وهي القاعدة المعروفة الغنم بالغرم، فلما غنم بيت المال المسلمين غنم أيضا ميراثا. وطبعا بعض العلماء يقول إن صرفت يؤخذ هذا الإرث ويصرف على من مثله يعني اللقطة،

لحق به ولو بعد موت اللقيط. لحق به كما ذكرنا ولو بعد موت اللقيط. ولو بعد موت اللقيط في خلاف، والعلماء يرى أن الدعوة تصح مدنا حين، لكن بعد موته ما يحكم لهذه الدعوة. وأشار المصنف رحمه الله إلى ذلك القليل ولو بعد موته. والصحيح أنه يقبل إقرارهما إقرار كل منهما في حال الحياة، في حال حياة اللقيط، وفي حال ما بعد موت اللقيط. ولا يتبع الكافر في دينه إلا بعد الموت في شبهة. بعد الموت إذا ادعى أنه ولده فهناك تهمة من حيث أن سيأخذ الميراث، وخاصة إذا كان له إرث، فحينئذ يكون الإقرار في شبهة جر المنفعة. والإقرار إذا دخلت التهمة يعني يكون ضعيفا، أن التهمة تسقط الشهادة وتسقط الإقرار. فالإقرار دليل وحجة، لكن وجود التهمة فيه يعني توجد ضعف العلم. فبعض العلماء طعن في الإقرار بعد الموت، لأنه كونه يصرف عنه إلى حياة كلها فاسد، ثم بعد موته لما أصبح لا عبء فيه ولا كلفة ولا عناء فيه، وأنه سيرث يأتي يدعي، يصبح هذا أمر موجب للتهمة في صدقه. ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. فهذا المراد به الاحتياط لحق اللقيط. ما نقول بقومه كافرا ونفس الحكم أولاد الكفار إلا إذا قامت البينة، لأنه لاحظ من حيث الإقرار إذا أقر الرجل أقرت المرأة نقبل، لكن ما نرفع عنه حكم الإسلام، حكم كون المسلمين، لأن الإقرار الذي أقره الكافر حده محدود ما يتعدى للقيد. فنقبل الإقرار على نفسه نضمه إليه ويكون ولده نحكم بكون ولد، لكن ما نحكم بكون منتقلا عن هذا الأصل كون مسلما إلا ببينة شهدت لأنه ولده ولد على فراشه. فأولاد الكفار في طبعا الأصل من حيث الأصل يتبعون آباءهم وأمهاتهم، يعني يحكمون بكفرهم من حيث الأصل العام، ولذلك يعني يعاملون في الظاهر مثل أن أولاد المسلمين يعاملون في الظاهر، فهذا من حيث التبعية. هناك حكم من حيث الأصل وحكم من حيث التبعية. يسأل طيب قد يتعارض هذا مع الحديث كل مولود يولد على الفطرة؟ قالوا لأنه إذا كان ولدا لكافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فما في إشكال أن الغالب سيتبع والديه. وهذا من جهة ما بقى التبعية، والحكم بالكفر والإسلام بالتبعية، كما أن المسلم أبواه في قيامه على فطرة. إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. ببينة تقدم عن أن البينة مأخوذة من البيان، وهي ما يظهر الحق ويكشف وجه الصواب. فالبينة سميت بذلك لأنها تكشف وجه الحق وتكشف الحق وتظهر وجه الصواب، فلا يلتبس الأمر بها. وجعل الله عز وجل البينة شهادة الشاهدين إلا ما اشترط له أكثر كشهادة الزنا، وهذه البينة إذا شهدت حكم بها، وهم الشاهدان العدنان. نعم. أنه ولد على فراشه. أنه ولد على فراش الكافر. وإن اعترف قال صلى الله عليه وسلم الولد من فراشه. فراش الكافر يعني زوجته، يعني في وجود نكاح محكوم به ومعمول به، وقال ولد على فراشه، خلاص نكشفه بهذا الكافر، لأن الولد من فراشه. الفراش هو المرأة، إن كان زوجها مسلما فمسلم، وإن كان كافرا فكافر. وإن اعترف بالرق مع شخص مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. قال رحمه الله وإن اعترف بالرق مع شخص مناف. وإن اعترف بالرق مع شخص مناف، فتقدمت معنا هذه المسألة في الوديعة، وذكرنا أن الاعتراف بالشيء مع شخص مناف يوجب التهمة في الاعتراف، والسبب في ذلك أنه يكذب نفسه، ما لم يكن العذر على وجود الاختلاف في الحالين. إذا وجد العذر قبل منه،

فبلغ عمر أمرا فكتب إلى ذي البيدة إذا جاءك كتابي هذا فابعث إلي فلا تلبث حتى تبعث إلي بأمية بن هلال. وكان الأمر ثقلا قبل لا تصبح أحدا فجاء أمية ولم يشعر عمر إلا أمية على رأسه قال أنا أمية بن هلال قال جلس ما بلغ بكم ذلك لأبيك فذكر أمورا من البرح فبكى عمر رضي الله عنه فقال له احلب الناقة ثم أمر بهلال فأتي به فلما جاء هلال قال ما بلغ من بر ولدك بك قال كان يفعل بكاء حتى أجش بالبكاء مما ذكر من إحسان ولده قال يا أمية يا هلال أن خيرا ثم أعطاه اللبن لما شرب قال والله يا أمية إني لا أجد ريحة أمية عندنا هذا حنان الوالدين يعني نزعة الولد لوالديه والوالدة للولد واضحة ولذلك لما صار قصة المرأة قال أذعتوني بسكين من أذبحه قالت لا تفعل يا نبي الله هو ولدها فأم الحنون ما رضيت حتى تنازل عنه حتى لا يقتل ففي أمارات ظاهرة تدل على صدق المدعي فعمر رضي الله عنه عمل بهذا قال وال من شئت منهما وأجر عن علي رضي الله عنه أيضا أنه رد الأمر إلى الصبي وقال له وال من شئت منهما يعني إن شئت سوال هذا الأب أو هذا الأب فكل منهما له دليله الذي يدل يعني على أنك ولد له فيخيره بين الوالدين ما وإن دعاه حقيقة هذه المسألة واقعة النقيض وواقعة في مسألة الوضع بشبهة يعني بعض الأحيان توطأ المرأة في طهر وطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة وضع المرأة في طهر يعني من رجلين فوطئها رجلان وحصل الاختلاف في الولد ونزع الولد من الاثنين يعني فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا فقال والد من شيء عن علي رضا عنه وقضى بهذا فبعض العلماء في مثل هذه المسائل يقول إذا وجد الدليل الذي يعني ينتزع من الطرفين تجرى القرعة من خرجت له القرعة حكم له بها ومن العلماء من لا يجرى القرعة في هذا والإمام القدامى رحمه الله ذكر في مغني وكذلك في الغدة العمدة مسائل احتكم فيها إلى القرعة أن القرعة تفصل في حال ادعاء المرأتين للولد وادعاء الرجلين للولد ويرون أنه في بناء على هذا الأصل أنه لا تعارض القائد مع قائد آخر وصعب الترجيح يحكم بالقرعة ويرجح بين هذه الأفضل بالقرعة من أهم العلم من قال اختلاف الاثنين في اختلاف الثلاثة فأكثر فلو اختصم فيه ثلاثة أو أربعة أو خمسة فحكم الحكم الاثنين وجعلوا قضاء علي رضي الله عنه وعمر أصلا يقاس غيره عليه ويرون أنه في هذه الحالة ممكن أن يترك الولد الخيار ويختار من شاء من هؤلاء وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فمن ألحقته القافة به كما ذكرنا الذي عنده بينة يحكم ببينته منفردا ومجتمعا مع غيره اثنين كانوا أو أكثر بناء على ذلك الذي عنده بينة لا منازع له بينته لأن المدعي طالب بالبينة فإذا أثبت البينة التي تدل على صدق قوله ودعوى حكمنا له بها وأما إذا تعارض مع غيره فالحكم ما ذكرناه وعنده بينة ذلك الغير وتعارض البينات فالحكم ما ذكرناه قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف أسعدكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم سائل يقول فضيلة الشيخ قول المصنف طفل هل يدخل المجنون البالغ في ذلك؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد البالغ بالإجماع لا يعد لقيطا وإذا جلنا لقيط يعني بلغ مجنونا أصحب حكم الأصل وهذا مثل ما ذكرنا من المسائل المفرعة على الحكم بإسلامها أنه إذا جلنا أصحبنا حكم الأصل أما لو وجد مجنون فإننا في هذه الحالة من وجده يقوم على رعايته إذا أمكنه ذلك فإلا رفعه للسلطان والوالي يتولى أمره والله تعالى

في مجامع الناس غالبا ما يكون مؤمن، لأنه ما يصل الأم تريد أن تتهرب من الولد، ما تتهرب عمره 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات، هذا ما يخطر يعني، ولا يكون تتهرب منه دون أن تضع في جيبه أو ما هو قريب منه شيئا يتقوى به. فالزنا له دلائل، أو هناك دلائل تغلب الظن بوجود تهمة الزنا، وهناك دلائل تغلب الظن على أنه ليس جبن زنا. فإذا وجدت الدلائل التي هو يحكم فيها بكون يوسف بن الزنا فالأمر أشد وأعظم، لأنه في هذه الحالة كل وحدة في هذه القرية وكل وحدة في هذه المدينة يحتمل أن يكون بينها وبينها صلة توجب المحرم، فالأمر صعب جدا يعني، ولذلك يعني يكون الأمر فيه أشد مما لو إذا كان نسأل الله العافية فيه دلائل الزنا. فالمسألة ليست من السهولة من كانت، فإن وقعت يفتى فيها الإنسان الحقيقة يتبرع في هذا يعني، أمر يحتاج إلى نظر. وتكلم العلماء رحمه الله، موجود كلام العلماء رحمه الله في مسألة النكاح، ذكر أشار إليها الإمام النووي رحمه الله وأيضا الإمام الماوردي في الحاوي، وكذلك أيضا الإمام القدامى أشار إلى جملة من المسائل المتفرقة في النكاح في مسألة الإلحاق، فهي مسألة مشهورة عند العلماء. فالحقيقة فيها إشكال، فيها إشكال، إلا أنه إذا تعاقى غالب الظن بالسلامة فإن شاء الله أنه يعني لا بأس لنكاحه وزواجه. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يأخذ النقيص حكم اليتيم من كل وجه، وما حكم إعطائه من الزكاة للإنفاق عليه؟ اليتيم النقيص ليس بيتيم، ولا يجوز أن نحكم بأنه يتيم أو يأخذ حكم اليتيم، لأن اليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، فهذا اليتيم، هذا من جهة الآدم. وأما من جهة الحيوان فقالوا إن اليتيم من الحيوان من فقد أمه، من جهة الإنسان من فقد أباه، فليس هناك دليل على أنه يتيم أو أن والده موجود أو غير موجود، فلذلك لا يأخذ النقيط حكم اليتيم. لكن الشفقة عليه والإحسان إليه والجر به وتفقد عاطفته ونحو ذلك لا شك أنه من أجل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، قصد به الرحمة، فإن اليتيم يعني إنما نزل هذه المنزلة فتبوى هذه الدرجة العظيمة من الإحسان إليه له هذا الثواب العظيم. وحتى قال صلى الله عليه وسلم خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، فإذا دخل البيت كان بركة على أهله وخيرا على أهله، وكان الظلماء يستحبون أن يظن الإنسان إليه يتيما إذا أمكنه ذلك، لهذا يأخذ من جور الأيتام يتيما يظنه إليه حتى يضع الله الخير والبركة في بيته إذا أمكنه ذلك. فتبوء اليتيم هذا كل من جهة الرحمة، وقد يكون النقيض أشد من اليتيم، لأن اليتيم عرف أبويه وعرف نسبه وعرف من يكون، ولكن النقيض لم يعرف، واليتيم يتعذب دون البلوغ، فإذا بلغ واستوى على أشد كافح وانتفى عن الضرر الذي كان موجودا في حريته، ولكن النقيض لا يزال في حيرة من أمره وعناء في نفسه وانكسار في قلبه حتى يوارثه، ما ينفك عن هذا البلد، لا يدري، كلما نظر إلى رجل ظنه أبدا، كلما نظر إلى أم ظنها أمنا، وتارة تنزل الخواطر بإحسان الظن بوالده أنهما فقيران أو ضحيتان، وتارة تتجع الخواطر إلى إساءة الظن بأمها أنها زانية وهي للأسف، في شيء ما يخطر على ذلك من العناء من النبذ. فكونه يعني، ولذلك التقاط النقيض ليس كاليتيم، لأن النقيض يؤذى ويضر، والناس تسألهم من أنت ومن أمك ومن أبوك ومن أين جئت، فالأمر في حق أشد وأعظم من جهة المشاعر والرحمة. الرحمة في حق قد تفوق اليتيم، الرحمة في حق قد تفوق اليتيم، إلا أن اليتيم إن تعلق كانت الرحمة به في بعض الأحيان أشد، لأن اليتيم قد يفقد والده بعد وجوده، كأن يميز ويكون مثلا ابن 7 سنين وأدرك والده يحمله ويأخذه ويذهب به ويجيء إذا به فترة لا يحمل ولا يذهب به. كلما رأى صبيا مع والديه تقطع قلبه، كلما رأى صبيا يكرم من والديه أصابته الحسرة. فالمشاعر موجودة في اليتيم قد تفوقها مشاعر النقيم، والله عز وجل يرحم الرحماء، فإن وقعت الرحمة على محتاج إليها كان ثوابها من الله أعلم وجزاؤها من الله أكبر. ويتولى أرحم الراحمين الرحمة بأضعاف ما رحم به المخلوق. ولذلك قال تعالى تجاوزوا عن عبدي فنحن أحق بالتجاوز منه، فصفح عن عبده في عرفات يوم القيامة لما كان يرحم الناس ويتجاوز عن المدينين، فكيف إذا رحم الضعيف الذي لا حول له ولا قوة. الرحمة في كلما عظمت الرحمة، إذا عظمت الرحمة من المخلوق للمخلوق ووقعت في موقعها عظمت رحمة الله به. ولذلك لا تجد وقل أن تجد إن لم يكن من المستحيل أن تجد إنسانا معروفا بالرحمة وتسوء خاتمته. غالبا ما يقول الذي يرحم الناس ويحسن إليهم يتولاه الله عز وجل بإحسانه وبره، ولما ينتظره في الآخرة في أعظم وأجل من الله. وما سكنت الرحمة في قلب الإنسان إلا كان من السعادة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، ولما مر عليه أقرأ الحابس ويقبل ولده قال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحد منهم، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فالرحمة ما تسقط إلا في قلب سعيد، وما قام هذا الدين إلا على الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذلك كان صلى الله عليه وسلم إمام الرحماء وإمام الكرماء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كان رحيما بالناس، فالذي يرحم اللطيف ويحسن إليه ويتفقد مشاعره. لذلك العلماء بأبان العلم من أدركنا من مشايخنا يقول أمر اللطيف صعب، لأنك تحتاج أول شيء أن تتحفظ في حقوقه وتتحفظ في أذيه، ويكون له في داخل البيت وضع خاص، لأن يجلس اللقيط خاصة إذا لقط وهو صغير ولا يميز الأمور، لما يبدأ يميز يبدأ يسأل من أبوه من أمه، فيكون الأمر في حقه يعني صعبا ومحرجا. فلذلك يعني أمر اللقيط فيه توازن عظيم، قد يفوق الإنسان في إحسان اليتيم إذا اتقى الله عز وجل فيه وبالغ في إكرامه وإحسانه إليه، والله لا نضيع أجر من أحسن عملا. الله سبحانه أثابكم الله. وما حكم إعطائه من الزكاة للإنفاق عليه؟ بالنسبة لليتيم من حيث الأصل نرده إلى بيت مال المسلمين، ولذلك يصرف عليه من بيت مال المسلمين. فأما الزكاة ما يعطى من الزكاة من حيث الأصل، ما دام عنده أن له يعني تولى ولي الأمر أمره ما يعطى من الزكاة. لذلك الأيتام الآن إذا وجد الدور تقوم عليه وصرف عليه من بيت مال المسلمين لا يستحقون من الزكاة، أنه كفوا أمرهم وأسند أمرهم أسند ولي أمرهم إلى من يتفقد. فإن وجدت حاجة وعوض احتاج إلى الإنفاق ممكن أن يصرف لهم من الزكاة، لكن هذا عند الضرورة. من حيث الأصل أنهم إذا صرفوا من بيت مال المسلمين استقلوا بذلك واستكفوا به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله خير الشيخ. وهل يأخذ نفس الحكم اللقيط؟ اللقيط بحيث إعطائه من الزكاة؟ اللقيط يعطى من الزكاة للإنفاق عليه؟ هو الذي ذكرناه من اللقيط، يعني إذا كان له مصرف بيت من المسلمين لا يعتبر محتاجا، يعني تسقط نفقته ما دام بيت من المسلمين تكفل به. وفي هذه الحالة ما يعطى من الزكاة، الزكاة تعطى للفقير والمسكين ومن سن الله عز وجل من أهل هذا الله تعالى. أسألكم الله. السائل يقول هل يجب التعريف في اللقيط عند وجدانه والبحث عن والداه؟ نعم، في حالة وجدانه يعرف به إذا غلب على الظن الضياع، وتوضيح ذلك أنه إذا وجد صبيا أو صبية وغلب على الظن أنه مفقود من والديه فعليه أن يعلم أن هناك ضررا مترتبا على عدم ربه لوالديه،

ولا يخرج الإنسان من المسجد تحت الأذان إلا من عذر، ويكون هناك نوع من التحفظ والصيانة. وإذا قلد الإنسان ولاية من الولايات الشرعية كالأذان والإمامة والفتية والتعليم والتدريس، ينبغي أن ينتبه لمسألة القدوة، وأن هناك واجبا عليه أن يحفظ حق إمامته وأذانه. فالناس إذا نظرت يخرج من المسجد، هل كل الناس يعمل من سيصد السنة الراتب؟ هل كل الناس سيحسن بها الظن؟ الأمر الثاني، إذا رأوا بإن عين أن المؤذن دخل عند الإقامة، فما معنى ذلك؟ أن يتخلفهم ولا يدخلوا إلا عند الإقامة، لأن المؤذن لم يدخل إلا عند الإقامة. فلذلك ينبغي أن نكون بعيدين نظر عن ننتبه لهذا، وواجب على المؤذن أن يتحفظ ما أمكن، وانظر إلى مسجد صار فيه مؤذنا يذكر إلى المسجد ويؤذن ويبقى يقرأ كتاب الله عز وجل أو يقوم يصلي، والله يعظ في عينك، والله إن من الناس من يجل المؤذن أكثر من يجل إيمانا، إن يرى من حرص على السنة حرص على الخير، وأن فيه من بشائر الخير التي تدل على أنه أهل الأذان. فعلينا أن نحلب أن الله سبحانه وتعالى إذا وضعت إماما أو وضعت مؤذنا فلتعلم أنك ما وضعت بحولك ولا قوتك، ولكن وضعت بتفضيل الله لك، وتفضيل الله لك نابع من هذا الشرع والدين، فتحرص على أن تحبب الناس من هذا الدين، وتحرص على أن ينظروا أن ينظر الناس من هذا الدين نظرة الهيبة لا نظرة الاستخفاف. فإذا خرج المؤذن بعد أذان استخف الناس بكرس المسجد، ولربما يطرأ أيضا أمر في النفس يحتاج إليه، ربما يطرأ أمر يعني مكروه لا قدر الله أو شيء، فوجود المؤذن أمر مهم جدا، ولا ينبغي الحقيقة الخروج، بل حتى لا ينبغي التمذل نهائيا، لأن الدخول عند الإقامة كان من هدي الأئمة، ولذلك لا ينبغي أن يشابههم غيرهم من الناس الدخول عند الإقامة، هذا من هدي الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عند إقامة الصلاة، وكان بلال كما في الصحيح إذا سمع الخشخشة وراء الستر أقام الصلاة، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى ترموا. فهذه الأمور التي تميز بها الأئمة لا يشاركهم فيها غيرهم. لا ينبغي علينا أن نتفضل عن الناس ونتقدم عن الناس إلا بتقديم الشرع. وكان من شائخنا رحمة الله عليهم يشددون حتى والله من كان إذا جلسوا في مجالس مميزة وأرادوا أنه قريب منهم طلاب العلم يكهروه وينهروه، وكانوا إذا جلس لهم المجلس وجاء طالب العلم فجلس في مجلس قبل مجيئهم وفي المجلس تميز شدوا عليه وأغلظوا عليه. وفي زماننا الدخول من الأماكن الخاصة أو التنفل في موضع الإمام، نفذ في موضع الإيمان هذا يترك الإيمان، لأن تقدم على الناس وتصدر على الناس هناك شيء من الآداب لا بد طالبهم دائما يكون في الأكمل فيها، والمؤذن من ينتسل الشرع أن يكون في الأكمل، يكون عنده تحفظ ويعلم ما الذي يترتب على فعله هذا. أي شيء فيه تميز عن الناس وتصدر عن الناس سواء في الخروج أو الدخول أو صفة الخروج أو صفة الدخول لا ينبغي أن يكون إلا لمن خص في هذا الحال. الناس لهم حق، لا يجوز أن يعلو عليهم أحد إلا بحق، ولو كان مثلا هناك مدخل خاص للإمام لا يجوز أن يدخل كل أحد منه، لأن يتفضل على جميع من في المسجد. فإذا جاء أي واحد ودخل مع الشيخ من مدخله ومع الإمام من مدخله كان هذا مبنى كبير، ولربما قد يقصد به تزكية لنفسه أنه مع الشيخ، ففتنة للتابع وفتنة للمشروع طالب العلم والأئمة وهم مؤذنين وأثبات، لأن المؤذن تابع للإمام وطالب العلم تابع للشيخ. دائما ينبغي أن يحفظ حقوق الناس، لا يتعالى أحد عن الناس ولا يتميز بصفة ولا سمت ولا دل إلا إذا فضله الله عز وجل. وذلك حتى بعض العلماء يكره أنه إذا انتهت الصلاة أن يتقدم الشخص على الصف إذا كان في الصف الأول، إلا إذا كان من ضرورة معه ضرر أو مرض أو شيء كان يستحبون يتأخر عن الصف، لأنه لما يتقدم على الصف تميز. هكذا إذا جاء يتسلى مكان الإمام تميز، لأن هذا الموضع موضع تقدم. من هنا نص بعض العلماء على أنه إذا صلى الإمام انتهى من الأذكار لا يبقى في المصلى، لأنه جاز له التقدم لضرورة وحاجة وهي الإمامة، فإذا انتهى منها ينتقل إلى مكان المسجد. ولذلك أظن كلهم تجدون هذا مشايخ القدماء الكبار كان لهم موضع يجلسونه للفتوى، ما يتحدن بنفس الإنسان، كان يتكلم على ساري أو مكان مخصوص يجلسون فيه يتميزون فيه بعد الجمعة وبعد الصلاة، ينتقل لهذا المكان ويجلس فيه فالسائل يأتيه فيه ولا يتميز عن الناس. كل هذا تضرع، الناس لهم حقوق ولا ينبغي التعالي عن الناس التميز عنهم إلا بالإحقاق صحيح. فالواجب على المؤذن أولا يعني الوصية أن لا نسفه في النصوص، ومن قال في الدين برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. وفي ذلك حديث مرضون يتكلم في سنده، لكن العلم لذلك على أنه أخطأ يعني أخطأ بالجرأة على الاجتهاد وهو ليس من أهل الإجتهاد، ولو أصاب يعني أصاب الحق، هذه الإصابة شيء آخر، لكن نتكلم على كونه ماذا أخطأ بالاجتهاد وهو ليس لأهل الإجتهاد، كمن يتعاطى أسباب الضرر وهو يعلم أنه لا يتحفظ منها، فالاجتهاد مهلكا. فعلى الإنسان يتق الله عز وجل فلا يجتهد من عنده حتى لا يكون ضالا في نفسه، وقد يجعله والعياذ بالله يجعله الله مضلا لغيره إذا لم يتحفظ. نسأل الله العظيم ربنا العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على